الإخوان المرتدون. نبين في هذه السلسلة عقيدة ومنهج أحد أحزاب الكفر المسمى بجماعة الإخوان المسلمين، وذلك بقراءة مقالة بعنوان الإخوان المرتدون التي نشرت افتتاحية العدد 14 لمجلة دابق. الحلقة الأولى: الإخوان والرافضة. منذ ابتداع الرفض على يد اليهودي ابن سبأ، كانت هذه الطائفة في حالة حرب مع الإسلام، إلى أن تعاون أتباعها مع المشركين والصليبيين ضد المسلمين. والرافضة طائفة تعبد القبور وتكفر أفضل المسلمين وتطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. ورغم ردة الروافض، فقد سلك حسن البنا وأصحابه سبيل محمد عبده والرافضي جمال الدين الأفغاني الماسونيين الحداثيين اللذين قادا الدعوة إلى موالاة المسلمين للرافضة. وقد صرح عمر التلمساني المرشد العام الثالث للإخوان المرتدين في كتاب الملهم الموهوب قائلا عن حسن البنا: وبلغ من حرصه على توحيد كلمة المسلمين أنه كان يرمي إلى مؤتمر يجمع الفرق الإسلامية لعل الله يهديهم إلى الإجماع على أمر يحول بينهم وبين تكفير بعضهم، خاصة وأن قرآننا واحد وديننا واحد ورسولنا صلى الله عليه وسلم واحد وإلهنا واحد. ولقد استضاف حسن البنا لهذا الغرض فضيلة الشيخ محمد القمي، وهو أحد كبار علماء الشيعة وزعمائهم في المركز العام للجماعة. وفي كتاب ذكريات لا مذكرات أضاف مرشد الضلال قائلا: كان السيد القمي وهو شيعي المذهب ينزل ضيفا على الإخوان في المركز العام، ووقتها كان الإمام البنا يعمل جادا على التقريب بين المذاهب حتى لا يتخذ أعداء الإسلام الفرقة بين المذاهب منفذا يعملون من خلاله على تمزيق الوحدة الإسلامية. وسألناه يوما عن مدى الخلاف بين أهل السنة والشيعة، فنهانا عن الدخول في مثل هذه المسائل الشائكة التي لا يليق بالمسلمين أن يشغلوا أنفسهم بها، والمسلمون على ما نرى من تنابذ يعمل أعداء الإسلام على إشعال ناره. قلنا لفضيلته، أي لحسن البنا، نحن لا نسأل عن هذا للتعصب أو توسيعة هوة الخلاف بين المسلمين، ولكننا نسأل للعلم، لأن ما بين السنة والشيعة مذكور في مؤلفات لا حصر لها، وليس لدينا من ساعة الوقت ما يمكننا من البحث في تلك المراجع. فقال البنا: اعلموا أن أهل السنة والشيعة مسلمون، تجمعهم كلمة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا أصل العقيدة، والسنة والشيعة فيه سواء وعلى النقاء. أما الخلاف بينهما فهو في أمور من الممكن التقريب فيما بينهما. وقال التلمساني أيضا في مقالته الضالة: شيعة وسنة، ولم تفتر علاقة الإخوان بزعماء الشيعة، فاتصلوا بآية الله الكاشاني واستضافوا في مصر نوابا صفويين، كل هذا فعله الإخوان لا ليحملوا الشيعة على ترك مذهبهم، ولكنهم فعلوه لغرض نبيل يدعو إليه إسلامهم، وهو محاولة التقريب بين المذاهب الإسلامية إلى أقرب حد ممكن. فالإخوان المرتدون كما تبين من تصريحاتهم ما كانوا يريدون من الرافضة أن يتركوا ما هم عليه من الشرك والردة، بل إن الحزب أصدر بيانا رسميا يناصر فيه دولة الخميني، حيث قالوا كما جاء في مجلة المجتمع: دعا التنظيم الدولي للإخوان المسلمين قيادات الحركة الإسلامية في كل من تركيا وباكستان والهند وإندونيسيا وأفغانستان وماليزيا والفلبين، بالإضافة إلى تنظيمات الإخوان المسلمين المحلية في العالم العربي وأوروبا وأمريكا، إلى اجتماع أسفر عن تكوين وفد توجه إلى طهران على طائرة خاصة. وتابع الإخوان المرتدون في بيانهم وقابل التنظيم الدولي للإخوان المسلمين الإمام آية الله الخميني لتأكيد تضامن الحركات الإسلامية المتمثلة في الوفد كافة، وهي الإخوان المسلمون، حزب السلامة التركي، الجماعة الإسلامية في باكستان، الجماعة الإسلامية في الهند، جماعة حزب ماشومي في إندونيسيا، جماعة شباب الإسلام في ماليزيا، الجماعة الإسلامية في الفلبين. وقد كان اللقاء مشهدا من مشاهد عظمة الإسلام وقدرته في الوقت اللازم على إذابة الفوارق العنصرية والقومية والمذهبية، كما صرح الإخوان المرتدون في البيان قائلين: وقد اهتم الإمام الخميني بالوضع وأكد لهم أنه ظل دائم الثقة في منفاه، بأن رصيده هو رصيد الثورة الإسلامية في العالم، وكل مسلم موحد يقول لا إله إلا الله، ومكانها ليس إيران فقط، ولكن كل دولة إسلامية يتجبر حاكمها على الدين الإسلامي ويتصدى لتيار حركته، وأن الله الذي أكرم الخميني بالنصر على الشاه سوف ينصر كل خميني على شاهه. وقد أكد الوفد من جانبه للإمام الخميني أن الحركات الإسلامية ستظل على عهدها في خدمة الثورة الإسلامية في إيران وفي كل مكان بكل طاقتها البشرية والعلمية والمادية. وتابع الإخوان المرتدون في بيانهم واصفين قتل الرافضة بالشهداء، حيث قالوا: وبعد أن أدى الوفد صلاة الغائب على الشهداء عقد سلسلة من الاجتماعات، وقد ركزت هذه الاجتماعات على التنسيق والتعاون القادمين. ثم أعلن الوفد في مقابلة تلفزيونية مؤثرة الدعوة إلى يوم تضامن مع الثورة الإيرانية في جميع أنحاء العالم الإسلامي وخارجه، حيثما توجد الجاليات والتجمعات الإسلامية، وتقام صلاة الغائب على شهداء الثورة الإيرانية بعد صلاة الجمعة يوم 16 من الشهر الثالث عام 1979. وإنا لندعو جميع العاملين في الحقل الإسلامي في كل مكان أن يذكروا هذا اليوم ويذكروا به، ويجعلوا من صلاة الغائب فيه رمزا لوحدة الأمة الإسلامية. فالإخوان المرتدون يعدون الثورة الرافضية إسلامية، تلك الثورة التي تحاربها الأمة في الشام والعراق وجزيرة العرب وغيرها من البلاد. وورث أبو مصعب السوري، وهو منظر من أدعياء الجهاد، مدحه الظواهري وخليل أبي خالد السوري أحد هلكا قادة الصحوات في الشام، ورث هذا الموقف الإخواني تجاه الرافضة. فقال أبو مصعب السوري كما في دعوة المقاومة الإسلامية العالمية، حيث قال: وأختصر خلاصة ما اهتديت إليه في مسألة العقيدة ومسألة المذهبية في النقاط التالية: أن من خرج من معتقدات أهل السنة والجماعة من الفرق الكثيرة كفرق الشيعة والمرجئة والخوارج وغيرهم من أهل لا إله إلا الله هم أمة الإسلام وأهل القبلة، لا يكفرون بالعموم، ولا تنفى عنهم صفة الإسلام ولا صفة أهل القبلة إلا وفق موازين وضوابط محددة عند أهل السنة التي بينها علماؤهم من تحقق شروط الكفر وانتفاء موانعه، وهو عمل جهابذة العلماء الذين بلغوا مرتبة القضاء في العقائد والأديان، وليس عمل آحاد المسلمين من جهالهم وعوامهم، كما أنه ليس عمل من تفرغ للجهاد ودفع الصائل. وبعد أن نسب الضال موقفه هذا من الرافضة زورا إلى علماء أهل السنة، ادعى أنه كذلك هو موقف جمهور الجهاديين حسب تعبيره، حيث قال: مسألة الشيعة والفرق من غير أهل السنة يعتبر الجهاديون كافة تلك الفرق من ضمن الأمة الإسلامية كالشيعة الجعفرية الإمامية، وهم من غالب شيعة إيران ومن الأقليات في لبنان وباكستان وأفغانستان والشرق الأوسط. يعتبرهم جمهور الجهاديين مسلمين من أهل القبلة ضلالا مبتدعة، وقاده ضلاله إلى أن يعلن التالي فيما أطلق عليه العقيدة الجهادية ودستور المقاومة الإسلامية العالمية. تعتبر دعوة المقاومة الإسلامية العالمية كل مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم ضمن دائرة الإسلام العامة التي دعاها الفقهاء أهل القبلة، وتعتبر الخلافات العقدية والمذهبية والطائفية مردها لأهل العلم للفصل فيها، وأن مجالات ذلك هي الحوار بالحق والبيان بالحكمة والموعظة الحسنة. وتنهى دعوة المقاومة الإسلامية العالمية عن الفتن والاقتتال بين المسلمين، وتدعو كل المسلمين من أهل القبلة مذاهب وجماعات وأفرادا إلى التعاون على دفع الصائل وجهاد العدو الكافر الذي يدهم بلاد المسلمين. هذا الموقف الضال من أدعياء الجهاد تجاه الرافضة الذي يماثل موقف حسن البنا وأتباعه ليس بعجيب عندما يعرف المرء أن أبا مصعب السوري كان إخوانيا في ماضيه ولا زال يعظم الإخوان.